بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا أوان الشروع في التعليق على هذه المنظومة، وهي بعنوان منظومة الحق أو منهج الحق في العقيدة والأخلاق، وهي منظومة لعالم من علماء الأمة وهو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهو من شيوخ كما تعرفون من شيوخ علامة محمد بن عثيمين في القصيم رحم الله الجميع. وهذا العالم له جملة من المؤلفات النافعة المفيدة المؤصلة والتي تفيد طالب العلم في جميع العلوم، له كتاب التفسير، كتاب مختصر مليء بالفوائد والعلم، وله منظومات في قواعد الفقهية، مؤلفات في الحديث والأصول وغيرها من العلوم. ومن منظوماته الجميلة المفيدة في جملة من مسائل العقيدة والأخلاق والأذكار، هذه المنظومة التي بين أيدينا، وهي 65 بيتا اشتملت على جملة من الفوائد المهمة لطالب العلم. وتعلمون أن كتب العقيدة والعلم كما ذكرنا في درس اليوم أن منها ما هو منظوم ومنها ما هو منثور. منظوم على طريقة القصائد والمنظومات، وهذه أيضا في جميع العلوم، والفائدة من المنظومة أنها سهلة الحفظ فيستذكر طالب العلم المعلومات من خلال الأبيات، وما من علم من العلوم إلا فيه جملة من هذه المنظومات والقصائد، ومنها علم العقيدة. ما بين مطولة وما بين مختصرة موجزة أو متوسطة، فمن المنظومات المهمة في العقيدة منظومة الشيخ حافظ حكمي سلم الوصول، فهذه نوصي دائما بحفظها للصغار والكبار، اشتملت على أصول العقيدة والتوحيد. منظومات صغيرة كلامية ابن تيمية والحائية لابن أبي داود وغيرها من المنظومات. ومن أوسع القصائد في العقيدة هي نونية ابن القيم الكافية الشافية رحمه الله، فقد حطم بهذه القصيدة رحمه الله أقوال أهل البدع الأشعرية والجهمية المعتزلة وغيرهم، خصوصا في أبواب أسماء الله عز وجل والصفات، وهي تزيد على أو تقارب 6000 بيت للمنظومة والقصيدة، تقريبا 6000 بيت في التوحيد والعقيدة والردود على أهل البدع. السعدي رحمه الله تعالى المولود عام 1307 للهجرة، والذي توفي سنة 1376 رحمه الله تعالى. يقول في بداية هذه القصيدة: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي. نعم تقرأ. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، وبعد. قال السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حق ويسعد، تأمل هداك الله ما قد نظمته، تأمل من قد كان للحق يقصد. تأمل من كان، تأمل من كان قد تأمل، تأمل من قد كان للحق يقصد. نعم، بدأ رحمه الله تعالى هذه القصيدة وهي دالية قافيتها بالدال بقوله: يا سائلا، فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد. هنا ينادي رحمه الله من يريد البحث عن الحق والوصول إليه نداء مشفق، فمن يريد منهج الحق وهو منهج الله عز وجل ومنهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح ومنهج السلف، والذي سار عليه سلف هذه الأمة. فبين في هذا البيت ما هو منهج الحق. منهج الحق والذي سار عليه سلف هذه الأمة من الأخذ بالكتاب والسنة على فهم الصحابة، وهو طريق القوم، وهذا كما ذكر الأوزاعي رحمه الله تعالى قال: اصبر على أو اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، أي السلف الصالح من الصحابة، وكف عما كفوا، وقل فيما قالوا، واسلك سبيل سلفك فإنه يسعك ما وسعهم. فالعبد الذي يريد النجاة ينبغي عليه أن يجمع بين الطريقة الصحيحة والغاية الصحيحة. الطريقة الصحيحة وطريقة السلف الصالح، والغاية هي السعادة ونيل رضا الله عز وجل. من اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، تبع الهدى طريق الحق فلا يضل ولا يشقى، هذه الغاية السعادة. فالحق هو ما كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالحق ما وافق السلف ولو كنت وحدك، والجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. ليس العبرة بالكثرة، وإنما العبرة بموافقة الحق. عليك بطريق الحق ولا تستوحش قلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. قال رحمه الله: تأمل هداك الله ما قد نظمته، تأمل من قد كان للحق يقصده. يقول: تدبر ما سأذكره لك في هذه الآيات، في هذه الأبيات التي نظمتها. وقوله هداك الله يفيدنا أن على الداعية أن يتلطف ويرفق بمن يدعوهم، ويبدأ بالدعوة له بالهداية والرحمة، كما في الأصول الثلاثة وغيرها: اعلم رحمك الله، اعلم هداك الله. وهذا دعاءه رحمه الله للمخاطب الذي خاطبه ويخاطبه، للقارئ دعوة منه لهدايتهم. والعبد دائما مفتقر إلى هداية الله عز وجل. لذلك أمر الله عز وجل أن يسأله دائما الهداية في صلاته في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. تأمل من قد كان للحق يقصد، إشارة إلى تصحيح النية، وأن على العبد أن يقرأ وهو يبحث عن الحق ويطلب الحق، لا يقرأ لأجل العناد، وإنما الحق ضالته، هو باحث عن الحق بدليله. وهذا قوله: من قد كان للحق يقصد، أي يريد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: نقر بأن الله لا ريب غيره. لا، نقر بأن الله لا ريب غيره. رب أحسن الله إليكم. نقر بأن الله لا رب غيره، إله على العرش العظيم ممجد، ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذل ونفرد. نعم. بدأ رحمه الله تعالى بذكر جملة من مسائل العقيدة والتوحيد، ونلاحظ أن جملة من هذه المسائل مرت أو ستمر معنا في عقيدة الرازيين. بيّن رحمه الله أن أول واجب على العبد، وذلك بذكره أول هذه الأمور، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. فإن على العبد أن يقر، والإقرار والتصديق والإذعان، بأن الله لا رب غيره، وهو توحيد الربوبية. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، إله، وهذا توحيد الألوهية، والإله بمعنى المألوه المعبود، على العرش العظيم، أي استوى على العرش العظيم، الرحمن على العرش استوى، وهذا توحيد أسماء والصفات. ممجد، أي أن الله سبحانه وتعالى هو أهل الثناء وأهل المجد. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا البيت فيه بيان أنواع التوحيد الثلاث، وأن على العبد أن يقر بها جميعا، الربوبية في قوله لا رب غيره، والألوهية في قوله، إله، والأسماء والصفات في قوله على العرش العظيم. وأنواع التوحيد الثلاث هي مما دل عليه القرآن والسنة، وهذا التقسيم الثلاثي، التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، دليله الاستقراء. ومعنى الاستقراء أننا قرأنا القرآن والسنة ووجدنا أنها لا تخرج عن هذه الأنواع الثلاث، إما ربوبية إفراد الله بأفعاله، وإما ألوهية إفراد الله بأفعال العباد، وإما أسماء وصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله، أو نفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. هذه الأنواع الثلاث، الدليل هو ماذا؟ الاستقراء. ويدل على ذلك جملة من الآيات، فالفاتحة دلت على هذا التقسيم: الحمد لله رب العالمين، توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم، أسماء وصفات، ثم إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية، قل أعوذ برب الناس ربوبية، ملك الناس ربوبية وأسماء وصفات، إله الناس ألوهية. وجمعت هذه الأقسام الثلاث في آية واحدة في سورة مريم: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. وتنبه إلى أمر مهم في تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، بل أمرين. الأمر الأول، من يحاول أن يجعل التقسيم اصطلاحي فيقول المسألة اصطلاحية وليست استقرائية، ركز، اصطلاحية بمعنى أن اجتهد بعض أهل العلم فاصطلحوا على هذه القسمة، ولا مشاحة في الاصطلاح، يعني لا يضر أن يأتي آخر ويجعل التقسيم رباعي أو خماسي أو غيره. فجعل المسألة اصطلاحية يريدون به فتح الباب لتوحيد الحاكمية، وهم التكفيريون، حتى يأتي ويقول من أقسام التوحيد القسم الرابع توحيد الحاكمية، حتى يكفر به الحكام والرعية. المسألة نقول استقرائية، قرأنا القرآن وجدنا هذه الأقسام هي الأصول الثلاث. الأمر الثاني، أن أهل البدع يقولون إن هذه القسمة جاء بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أحدثها وابتدعها، وإن رفعوا الأمر قالوا أحدثها شيخ الإسلام ابن تيمية ولم يقل بها أحد من أهل العلم قبلهم، وهذا باطل. نص على هذه أو على هذا التقسيم الطحاوي، ابن بطة، الأصفهاني، القاضي أبو يوسف، ويذكر عن أبي حنيفة، وجملة من العلماء المتقدمين قبل شيخ الإسلام تيمية بقرون كثيرة ذكروا هذا التقسيم. فإذن هو من إحداث ابن تيمية أم أنه قاله أهل العلم قبله؟ قاله أهل العلم قبله وهم كثر، فبطل قولهم أن هذا من إحداث ابن تيمية أو ابن عبد الوهاب. ثم قال: ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرده. بين هنا تعريف العبادة، وأن العبادة طبعا ذكر في البداية ونشهد أن الله معبودنا، هذا فيه إشارة إلى أهم أنواع التوحيد، وهو توحيد الألوهية، إنه هو المعركة بين الرسل وأقوامه. والألوهية إفراد الله بالعبادة. وبين معنى العبادة فقال: نخصصه بالحب ذلا ونفرد. قال: العبادة هي غاية الذل مع غاية الحب. فالعبادة لها تعريفان مشهوران. التعريف الأول بالنسبة إلى ما يقوم في قلب العبد، التعريف الأول بالنسبة إلى ما يقوم في قلب العبد، فالعبادة غاية الذل مع غاية المحبة. وبالنسبة لما يقوم به العبد، التعريف الثاني المشهور وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال ظاهرة والباطن. إذن الأول بالنسبة لما يقوم في قلب العبد، والثاني بالنسبة لما يقوم به العبد من الأعمال. وكلا التعريفين ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العبودية. وهذا فيه إشارة إلى أن العبادة لا تقوم إلا بأركان، العبادة لها أركان، وأركانها ثلاثة. المحبة، والخوف، والرجاء. فلا تصح عبادة المؤمن إلا بهذه الثلاث. يجب عليه أن يعبد الله محبة ورجاء وخوفا. فمن عبد الله بالمحبة فقط فزنادقة الصوفية، ومن عبد الله بالرجاء فهؤلاء المرجئة، ومن عبد الله بالخوف فهؤلاء الخوارج. وأما أهل الإيمان فيعبدون الله محبة ورجاء وخوفا. ويدل على ذلك أيضا هذا من فوائد سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. دليل ماذا؟ أي ركن. الحمد لله رب العالمين. أحسنت. دليل المحبة، لأنه لا يحمد إلا المحبوب، وهذا الفرق بين الحمد والمدح. المدح الثناء بمحبة وبغير محبة، تخاف من شخص فتثني عليه كفاية لشده وأنت لا تحب، لكن المدح مقرون به، الحمد مقرون به المحبة. الحمد لله دليل المحبة، الرحمن الرحيم دليل الرحمن الرحيم دليل الرجاء، الرجاء بمعنى الرحمة، تطلب وترجو رحمة الله. مالك يوم الدين دليله الخوف، ذكرك بيوم الدين حساب. انظر، قال الحمد لله رب العالمين، المحبة، الرحمن الرحيم الرجاء، مالك يوم الدين الخوف، هذه الثلاث يجب أن تعبد الله بها. فقال إياك نعبد، أي أننا نعبد الله بما مضى من الأركان، فنعبد الله محبة ورجاء وخوف. واضح؟ وهذه الثلاث لا تفارق قلب المؤمن، وخصوصا قضية الخوف والرجاء. المحبة باقية وثابتة، لكن الخوف والرجاء لا يخرجان من قلب المؤمن، لكن قد يغلب أحدهما الآخر بحسب الحال، فقد يغلب الرجاء وقد يغلب الخوف، لكن لا يفنى أحدهما في قلب المؤمن، يبقى رجاؤه لكن قد يغلب الخوف. ويذكر أهل العلم أنه في حال الصحة والعافية يغلب جانب الخوف حتى لا يغتر بالنعم، وفي حال المرض وقرب الأجل يغلب جانب الرجاء، لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وأجمل من هذا القول أن العبد طبيب نفسه، أن العبد طبيب نفسه، فإذا رأى من نفسه تماديا بالمعاصي ونسيانا لذكر الله عالج نفسه بتغليب جانب الخوف والترهيب، وإذا أحس من نفسه الغرور أيضا نظر في الخوف من سوء الخاتمة وهكذا، وإن رأى من نفسه اليأس من رحمة الله وقد يصل به القنوط غلب جانب الرجاء، فيكون المرء طبيب نفسه، لكنه لا يخرج عن أن يكون الثلاث مجتمعة في قلبه. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: فلله كل الحمد والمجد والثناء، فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد، تسبحه الأملاك والأرض والسماء، وكل جميع الخلق حق وتحمد. نعم، يقول هنا بالثناء على الله عز وجل: فلله كل الحمد. والحمد هو الثناء مع الحب والتعظيم والإجلال، يكون بذكر الله وصفاته وذكر نعمه وآلائه. والمجد هو تعظيم وتوسيع الثناء على الله عز وجل، والثناء هو تكرار المحامد من التثنية، تكرار المحامد هو من التثنية، وتثنيتها يسمى ثناء. وهذه الثلاث يشير المؤلف رحمه الله، هو الحمد والمجد والثناء، إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في سورة الفاتحة. وهذه من فوائد سورة الفاتحة. وأهل العلم صنفوا مصنفات في فوائد سورة الفاتحة. الحديث القدسي لما يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي. فهذه الحمد والمجد والثناء. قال فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد، أي من أجل أن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فإنه يجب على العبد أن يتوجه إلى الله بالعبادة. فمن أجل أن الله موصوف بهذه الصفات وله الحمد والمجد والثناء، العباد يتوجهون إليه بالعبادة. وهذا من أدلة التوحيد، توحيد الألوهية. توحيد الألوهية له جملة من الدلائل، من دلائل توحيد الألوهية توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، أن الله يملك الضر والنفع، افتقار المخلوقات إليه، إلى غير ذلك من دلائل الألوهية الكثيرة. وسيأتي جملة من الأبيات في الاستدلال بالربوبية والأسماء والصفات على الألوهية، وهذا ما يسمى بالعلاقة بين أنواع التوحيد الثلاث. العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاث، فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن للربوبية والأسماء والصفات. العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاث ضع في الدائرة الأولى توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، في الدائرة الثانية توحيد الألوهية. فمن الأولى إلى الثانية علاقة استلزام، من أقر بالربوبية يلزمه أن يفرد الله بالعبادة، من أقر بالأسماء والصفات يلزمه أن يفرد الله بالعبادة. ومن الدائرة الثانية إلى الأولى علاقة تضمن، أي أن من عبد الله ووحده فهو مقر أن الله رب وأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى. يدل على العلاقة الأولى بين الربوبية إلى الألوهية، وهي علاقة ماذا؟ استلزام أو تضمن، من الربوبية إلى الألوهية استلزام. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لماذا نعبد ربنا؟ الذي خلقكم، الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، آخر الآيات كلها توحيد الربوبية. وهذا كثير في القرآن، يستدل الله بالربوبية من أجل أن يفردوه بالعبادة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفلا تتقون، أي تفردون الله بالعبادة. وهذا كثير في القرآن، ومنه قوله في سورة يوسف، وهذا من الأسماء والصفات إلى الألوهية، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. إذن يجب علينا أن نعبد الله لأنه واحد قهار. نعم. قال تسبحه الأملاك، قريت أنت قرأت، تسبحه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمد. هنا يذكر ويثني على الله عز وجل بأنه يسبح له كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده لكن لا تفقهون تسبيحه. وقال الله سبحانه وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. السماوات والأرض ومن فيهن يسبحن لله، وهذا التسبيح بلسان المقال وليس بلسان الحال، أي أنه تسبيح حقيقي لكن لا نفقه هذا التسبيح، لا نعرف كيفيته، وليس هو بمعنى أنها من حالها أنها مطيعة لله فهذا تسبيح، وإنما تسبح. وهذا هو الأصل والظاهر، والأصل في النصوص أن تؤخذ على ظاهرها. الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله قال في هذه المسألة: القاعدة المقررة عند العلماء أن نصوص الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن ظاهرها المتبادر منها إلا بدليل يجب الرجوع إليه. قال: القاعدة المقررة عند العلماء أن نصوص القرآن والكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن ظاهرها إلا ظاهرها المتبادر منها إلا بدليل يجب الرجوع إليه. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: تنزه عن ند وكفء مماثل وعن وصف ذي النقصان دل الموحد ونثبت أخبار الصفات. نعم، يقول هنا رحمه الله: تنزه عن ند وكفء مماثل وعن وصف ذي النقصان دل الموحد. وهذا مما ذكرناه أن الموحد وهو الله عز وجل يجب أن يفرد بالعبادة لأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فتنزه عز وجل عن كل نقص وعيب. ومعاني التنزيه: تنزيه الله عز وجل يرجع إلى أصلين، إما تنزيهه عن النقص في كماله وإما تنزيهه عن أن يكون له شبيه في صفاته، إما تنزيه عن النقص المضاد لكماله وإما تنزيه عن أن يشابه أو عن أن يكون له مثل شيء من صفاته. هذان الأصلان هما مرجعا تنزيه. تنزه عن ند، والند هو المكافئ النظير والشبيه والكفؤ والمماثل كلها قريبة المعنى. تنزه عن ند فلا تجعلوا لله أندادا، وكفء ولم يكن له كفوا أحد، مماثل ليس كمثله شيء. وهذا يرجع كله إلى أي نوع من أنواع التنزيه؟ تنزيه عن الند والكفء المماثل، أي نوع من أنواع التنزيه؟ نعم، مثيل له هو الثاني، والأول وهو التنزيه عن النقائص ومشابهة خلقه وما كان ربك نسيا، تنزيه الله عن نقائص والعيوب، وما كان ربك نسيا، وما مسنا من لغوب، لا تأخذه سنة ولا نوم. فالله منزه عن كل ما يناقض كماله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: ونثبت أخبار الصفات جميعها ونبرأ من تأويل من كان يجحد، فليس يطيق العقل كنه صفاته، فسلم لما قال الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. هنا أيضا بيّن وجوب توحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وأشار هنا إلى الأصول الثلاثة التي ذكرناها في توحيد الأسماء والصفات. ما من يذكر الأصول ذكرناها في درس اليوم؟ قلنا أن توحيد الأسماء والصفات مبني على ثلاثة أسس. ما هي؟ الإثبات والتنزيه والنفي، ثالث قطع الطمع عن إدراك كيفية، صح؟ الإثبات ونثبت أخبار الصفات جميعا، النفي ونبرأ من تأويل من كان يجحد، يشبهون الله بخلقه بنفي الصفات، قطع الطمع فليس يطيق العقل كنها صفاته، أليس كذلك؟ فإذا الأصل أن تسلم لما قال الله وقال رسول، فسلم لما قال الرسول محمد، فما أثبته الله لنفسه أو رسوله أثبتناه، وما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله نفيناه، قاعدة التسليم. ونبرأ من تأويل من كان يجحد، وهؤلاء هم أهل التعطيل الذين يؤولون صفات الله، والتأويل هنا بمعنى التحريف وليس التأويل بمعنى التفسير أو حقيقة الشيء، وإنما التأويل بالمعنى المحدث هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، فيقولون اليد معناها النعمة، والنزول نزول ملكه ونزول أمره ونزول رحمته إلى غير ذلك من التأويلات والتحريفات، استوى استولى. والواجب على العبد في أسماء الله وصفاته أن يجتنب أربع محذورات، نجتنب أربعة محذورات ويجمعها خامس، يجب عليه البعد عن التحريف والتعطيل والتمثيل والتكييف، ويجمعها الإلحاد، التحريف والتعطيل والتمثيل والتكييف ويجمعها الإلحاد، وكل واحد من هذه لها تفصيل. وهذه تسمى المحاذير في باب الأسماء والصفات، المحاذير في باب الأسماء والصفات مما يجب البعد عنه. فليس يطيق العقل كنها صفاته، وهذا كما قلنا العقل لا يمكن أن يدرك كيفية صفات الله، لأن الكيفية لا تدرك إلا من ثلاث طرق. ما هي الثلاث؟ إذا ما أجبتم أقول ما هي الثلاث. الرؤية مشابهة أخلي إخبار الصادق، أحسنت، وكلها متوفرة أو مقطعة؟ مقطعة في صفات الله عز وجل، بقينا خلاص. فالواجب التسليم، وهذا يعني النهي عن العقل لا يدرك كونها الصفات، كما قال الإمام مالك في الأثر الذي ذكرناه، الاستواء معلوم والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة والكيف مجهول. فأسماء الله عز وجل وصفاته معلومة لنا من اعتبار، مجهولة لنا من اعتبار آخر، معلومة من اعتبار المعنى، فنعرف معنى استواء، نعرف معنى اليد، نعرف معنى الوجه، مجهولة لنا باعتبار الكيف، فلا نعرف الكيفية. فالواجب كما قال فسلم لما قال الرسول محمد، كما قال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الواجب هو التسليم، كما قال الزهري رحمه الله كلمته النفيسة المشهورة من الله الرسالة وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم، من الله الرسالة وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم. نعم.